يذهب الأمر في خطأ إلى أن يعني يبتدأ من الله ما لم يكن يحتسب، بدلا من الله ما لم يكن يحتسبه. والخلل في معاملة وخلل الصدق في معاملة السر يأتي من الخلل في المعاملتين السابقتين، معاملة الظاهر ومعاملة الباطن. فالإنسان إذا وفق في إحسان وإتقان معاملة الحق عز وجل بالصدق في الظاهر وفي الباطن، تلقائيا سره بيكون سليم بنسبة كبيرة. فعشان كده بعدين، وطبعا الإنسان إذا كان يعني داير يتقن معاملة السر بعمل إيجابي يفعله كما يفعل مع أعضائه بضبطها بضابط الشرع وقلبه بمراقبته، السر قالوا كذلك عنصر المراقبة، مراقبة الله عز وجل واستشعار معيته أينما كان، وإثار الحق عز وجل على هواه. الإنسان إذا كان آثر ربه على هوى نفسه واستشعر معيته أينما كان وكان لله مراقبا، قالوا دي أعمال تغذي الصدق في مرحلة معاملة السر. عشان كده هناك الدرديري الخطبة الدرديري رحمه الله رضي الله عنه في الخليد البهية قال: وكن مراقبا لله في الأحوال، وكن مراقبا لله في الأحوال لترتقي معالم الكمال. المراقبة دي هذه ما الكمال ده ما تسيب كمال لله، لكنها كمال مخلوق. وكن مراقبا لله في الأحوال لترتقي معالم الكمال، وقل بذل ربي لا تقطعني بقاطع عنك ولا تحرمني من سرك الأبهى. السر من سرك الأبهى المزيل للعمى، واختم بخير يا رحيم الرحمى. شوف هذا الخطبة الدينية رضي الله عنه، عجيب خطبة. ما تقل في حال الحالوي ما أبلغ بالحق. وهسا الشيوخ الكبار يتكلموا لغلي وزي لغلغات ما ليش عن حال يكفي أبيات الدرديري قال: وكن أيها المخاطب مراقبا لله في الأحوال لترتقي معالم الكمال، وقل بذل ربي لا تقطعني بقاطع عنك ولا تحرمني من سرك الأبهى المزيل للعمى، واختم بخير يا رحيم الرحم. الله يدعى عجيبا، واصل تعرف الإنسان معرض للقواطع في كل وقت محين. فلما بذل وانكسار وضعف وافتقار يقول لله ربي لا تقطعني بقاطع، والقواطع ما أكثرها. والله جناك يطلع جناك جبت من بحر ويكون قاطع كبير وعملك الصالح أحيانا يقطع إذا رأيت فيه نفسك فشعرت فيه أنك أنت حاجة والسم في الدسم. ربي لا تقطعني بقاطع عنك ولا تحرمني سرك الأبهى المزيل للعمى. هذا الكلام ما شاء الله. طيب بعدين علامة النجاح في معاملة الصدق، معاملة الحق بالصدق في مرتبة السر، كثرة الخوف من الله وشدة الخشية منه، على أنه سبحان الله يعني في هذا المقام الإنسان تنفتح عليه أبواب العلوم الإلهامية. يفهم من النص ما لا يخطر على بال إنسان. خلينا في القرآن والنبوي المقدس سرير الباب وطنين الزباب يفهم منهم عبر يعتبر، ولكثرة اعتباره لكل ما حوله من الأشياء وكثرة ضروب الإلهامات اللي تأتي على قلبه تجعل منه أشد خوفا وخشية، ويزداد الخوف إلى ما لا نهاية، شيء كثير خلاص. فيكون مقدار معرفته ورسوخه لهذا المقام بمقدار خوفه وخشيته، على قدر علم المرء يعظم خوفه. فما عارفه إلا من الله خائف، عشان كده إنما يخشى الله من عباده العلماء. ده تلخيص لمقامات الصدق في معاملة الحق الثلاثة كما ذكرها الشيخ رضي الله عنه وأرضاه، لأن الصدق ده يا جماعة يعني مهم شديد، مهم شديد. يعني خليك في معاملة الله عز وجل، في معاملة الدنيا ويدي، إذا كان الناس صدقوا الله تستقيم حياتهم، ما يكون فيها من المعكرات ما يذكر، لأنه شيء واضح يعني واضح ما كعب الخداع تلبيس والخيانة والرد الرؤى يدي الكعب، لكن الزمن كده واضح وليش يعني ما يكون مشي حتى في معاملتنا نحن فيما بيننا معشر الخلق. فما بالك كمان لما تصدق. عشان كده يا جماعة يعني أنا بيعجبني البيت بيت الشيخ جين بشام رضي الله عنه، قال طوبى لمن أخذوا طريقهم طريق السادة الصوفية على حب وإخلاص وصدق جنان. ثلاثة ليل إذا ثلاثة ليل ما في رأيته ما بيجيب المطلوب أصلا. لابد طوبى لمن أخذوا طريقهم على حب وإخلاص وصدق جنان. فالصدق مهم شديد. فإذا كان الإنسان يعني كما جاء في الحديث الصحيح في مسلم يعني ولا يزال رجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقه، طيب الصديقه بعد شيء إلا نبوة ثانية، ما في نبوة خلاص ذا القمة. فلذلك يعني من استظهر مقام معاملة السر دي يعني الصدق مع الله في مطلع السر ده خلاص يصفو قلبه وتنعكس على مرآة سره إشارات إلهية وحقائق عرفانية يفهم بها ضروب الخطرات واللمات، ويكون على بينة على بينة من ربه، ويتشرف قلبه من عظمة الله وهيبته، فيغلب عليه حال الخوف والخشية من الله بمقدار معرفة. طيب ده بالنسبة للصدق، ده خلاص لخصنا كده يعني ما في كلام، الناس اللي فاتوا الصدق التلخيص أظنه وافي وكافي. بالنسبة للرعاية الشيخ قال الرعاية ومقاماتها، واجتهدوا كل الاجتهاد بنية على أن توفوا الرعاية حقها، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ولا يشرف الراعي إلا إذا شرف المرعي، فليس من يرعى الشعوب كمن يرعى السوائم، وبين الشعوب تفاوت في الرقي والحضارة، وبين السوائم درجات من الطيبة والخبث، ولئن تساوى الجنس المرعي فإن التفاوت واقع في تباين الأنواع ودرجات الارتفاع على درجة الرقي والسمو، ولن يجد الباحث عما يرعاه أشرف ولا أكمل ولا أعز من جنب الله، لأن من فرط في جنب الله فقد خسر، وإن كان من الحريصين الحاجقين في حفظ غيره. فرعوا حقوق الله عندكم بنية تفلحوه، تفقدوا غائبها فردوه إلى حضرة العمل منكم، وغدوا حاضرها بالشكر والأداء وحسن القيام، يكسبكم بها الحق نماء ويزيدكم بزيادتها خيرا وبركة. وثلاثة بنية تستوجب من الراعي اليقظة والتنبه والكياسة وحسن الانتجاع. برضو كذلك في الرعاية لحقوق الله، الشيخ قسم المراتب والمقامات إلى ثلاثة أقسام. أولها الظاهر، برضو يعني سبحان الله برضو تسماه الظاهر، وثانيها رعاية الباطل، وثالثها رعاية الحق. الحق عندنا بخدوه الحق عز وجل الذي هو الظاهر والباطل، وبرضو يعني نبه إلى أن الإنسان بدل يرعى أشياء في الدنيا ويجعلها مشغولية وقد يعني يكون حاذق فيها وبارع وفي النهاية يفوت يخليها وما يستصحب معه، يعني هناك عندما يلقى الله ويخرج من الفناء إلى عالم الخلود والبقاء، أخير ليل تنشغل برعاية الله. لأنه إذا كان جعلت من شغلك يعني جعلت شغلك الشاغل رعاية الله، كل الرعايات الأخرى بتخش ضمنا في رعايتك لله. لكن إذا أنت انصرفت بقلبك وقالبك وهمومك وفكرك وأحاسيسك برعاية أمر ما غير الله، فلا يجديك مع الله كثيرا. وإن نجحت في هذه الرعاية وأفلحت وطفت السمع، لكن بقدر انشغالك عن الله يكون تفريطك في جنب الله، وفي الحساب تطلع مطالب. وبعدين رعيتم وديتم فكرك مالك وجهدك وجدانك ما ينفعك، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، كل امرئ منهم يؤذي شأنه يغني. فعشان كده أخير تجعل شغلك وهمك ورعايتك ربك، فإن اشتغلت برعاية الله تكون أنت اشتغلت بأشرف رعاية. وضرب مثل قال حتى كان يعني أصل كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، والراعي يشرف يعني ويعظم قدره بشرف من يرعاه. مدير الجامعة زي يعني مدير الروضة أو مثلا رئيس دولة مثلا ضعيفة فقيرة مساكين تعبانين مرضانين منتظرين بس إغاثات، زي دولة كبيرة غنية لها ما لها من الإمكانات العقلية والمادية. فذاك طبعا لأنه رعيته أشرف، هو الراعي الشريف بشرف من استرعاه بشرف رعيته. انت خلي ده كله فرع الله، ولرعاية الله علم يا هودا قسموا لي رعاية الله أول مقاماتها الظاهر، وثاني مقاماتها الباطن. ولأن الحق عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن، رعاية الحق الذي يجتمع فيه الظاهر والباطن وسط الظاهر والباطن يجتمع في الحق عز وجل. كيف يكون رعاية الحق؟ طبعا يا جماعة الكلام ده للخصوص من الناس اللي هم أتقنوا مراحل الصدق هناك، رعاية معاملة الحق بالصدق في الظاهر وفي الباطن ومشوا في السر. ده كمان ده الكلام ده لون يعني معناها في الظاهر للحق عز وجل حق حقوق ظاهرة يجب أن تراعى. الشريعة دي عندها قوانين الناس بيمشوا عليها، وعندها ضوابط الناس يلتزموها ويتقيدوها. وبالتزامهم لهذه الضوابط يكون شنو؟ أقاموا الحق الظاهر الذي طلبه المولى عز وجل فيهم. ولكن شيء من الناس من يكون له خصوصية، هذه الخصوصية يستطيع أن يعرف بها غير قدرات البشرية. مع عامة البشر عندهم قدرات بشرية معروفة، لكن فيهم خصوص، عندهم خصوصية يعرف ما لا يعرفه عامة البشر بقدرات المعروفة المشتركة دي. فيقوم صاحب الخصوصية في الإدراك يستخدم خصوصياته في معرفة أشياء وإن كانت هي حق، لكن إعمال في الظاهر اللي هو نزل للبشر القدرات المعروفة خلل ولا ما خلل؟ خلل. فهنا يقول لك انتبه، ما تلخبط الكلمات. والقصة زمان حكيت لكم قصة الشيخ العبيد الزهري رضي الله عنه مع السرد البهيمة حقة المرض الزول حرام، مثلا بهيمة سرقها وضبحها وقلت ومعاه جماعة آخرين تكروا وانتهوا من الشغلان. مرة فزعت وجات للشيخ تشكيله غنمايتها ولا بهيمتها دي الأقصى ما عندها غير وتربي بهن أيتام، وكيف نسلط عليها واحد شرير أكله وضعها. بعدين هي لما كانت بتشكي الحرامي قاعد وصل الناس بعدين الشيخ بالبصيرة عرفوا ده الحرامي، بعدين بالبصيرة الكاشفة يعني مش في الأدلة الشرعية الظاهرة، بعدين ابتدى الشيخ يقول يا جماعة احنا معنا الزول السرد بهم المسكينة أم الأيتام دي ما يخاف الله يغرم لها حقها، أشي ما لنا إلا يقول حق الأيتام وحق المسكينة دي ويركي نظره على الزول قاعد وصلنا يا جماعة خاف الله والله السلام ده ما كويس أبدا، ما ممكن كده يعز بعض شديد ويركي في نظره على منه على الزول. ويقول جريء المؤسسة الحرام بسعين قوية الحرام يصل كده هم وليس الشيء كل مرة بتعايل له زيب ويتم تهمينه لسنه كل كلام يكون موجه عليه انت تهمينه لسنه. بعدين الشيخ قال لا يتهمك، الشيخ زعل قال لا يتهمك، الشيخ قال له دليلك شنو؟ الآن أنا يعني سرقت فلم اتهم بياته دليل، قال لي دليلي بطنك دي. بعدين في كل لحظة والحين الشيخ مصر في الزول أصوات الغنم أصوات البحث وهو من قوة في الباطل المبطل ده أصمت مزع ما في مجرمين كده محتفين، قال له التفري صوت غنمات في الأصوات دي، التفري صوت غنمات يعني ما انضحك وخان أجاه يعني بتاع عشان يعترف الاعتراف المطلوب يعني الشيخ قالت له قال لي التفري صوت غنمات من الأصوات دي حسي قال له حكي تعسي قلت لا دليل ثم ثانيا حرامي أنا ولا حرامي تحت ربنا أطلع على الأتراف واتمنك عليها عشان تكشف بها عورات الناس، الشريعة بضوابطها وإجراءاتها وأدلتها الظاهرة دي ضابط لأن توسع ببصيرتك حرامي أنا ولا حرامي أنت. شوف الزول مصيبة كبيرة وقال له إنت ما عارف القاضي ما بيحكم بعلمه، القاضي لا يحكم بعلمه، إذا داير يستخدم علمه يمشي شاهد يخليك السجادة لغيره ما يحكم بعلمه لا يجوز. هو ظنه قاعد في حلقات وعلم الظاهر ده بأسف المصيبة ده. طبعا الشيخ اتذكر طوال رعاية الحق الظاهر الأدب. الزول بيتذكر قال لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا أستغفر الله، حرامي لا حول. المقدم فلان شيل بهيمة من بهيمة أديها للمسكينة دي أتعدي الحال، استغفر يا ربي تغفر لي وشكر عليك استغفر متحمس قاعد رجع لربه يستغفر، لأنه هو في رعاية الظاهر ده دخل وسائل باطنية تعصية خارج دائرة البشرية، وهذا به تعطيل للإجراءات العادية في الشرع الظاهر ده، ودخل رجع من خاله واستغفر، وده طبعا اندهش الظهر ذاته خلي له يا معلم حس الزول بإشارة من أصبع، كان ممكن حاجة يجلدوني والله ما أحب في الناس دي. والزول صاحب تصريف زينا كان ممكن يتصرف وضي مخافة لله وإجلاله لربه، يرجع يستغفر و لازم تشوف إذا قام وقف عليه ولا شيء والله النصيحة أنا البهيمة ذبحتها وسلقتها نجتها وأكلتها أنا وفلان فلان فلان حرامية علي سكرجية أكلناها، والله ما تخلي الخوف من الله في قلبي ده إلا بخوف كده منه. أنت عايز تخاف من ما في حواري معك ده في مسائل طبعا دي أداب عالية تقدر تقول تعرفوا فيها، ونحن مخالفات الصريحة والمعاصي وأضحى نركب فينا لك صحب الله نبارك ويقولوا قاسي بحين أنا بتوب عليه ومن دربي لا بمسك درب بس رجل وقال فيما بعد إذا من أنجح الوغلاء للدابة كان في ذكر كان في غياب الدين كان في أي حاجة يعني محل الشاهد. أنا حتى أقرأ لكم الكلام، قال أولها الظاهر شو الرعاية، فلا يستترن الظاهر منكم بتوب ينكره الشرع وإن كان توبا من لبس الحق الباطن، لأن في ظهور الباطن بنية تعطيل للظاهر، وهذا ينافي الكمال الإلهي الذي يجب أن تتحقق جميع صفاته الوجودية الكمالية عند العارف على الحقيقة به، وإلا أضاع من معرفة الله بقدر تفريطه في عطاء كل اسم من أسمائه تعالى ما يستحقه من القيام به في المملكة الإنسانية. كما أنه في تعطيل ظاهر البشرية بإظهار باطن الخصوصية والكل حق حجم للخلق عن حقيقة الحق الظاهر فيهم، وبالتالي إهمال للحق الظاهر بحثا وتشوفا لما بطن من هذا الحق، وفي هذا ذريعة كبرى لتعطيل وسائل الحياة وإدخال الكلفة للحق الظاهر ما دام ليس بغاية. ألا ترى أنه بكشف الغطاء يبطل التكليف، ولن يكشف غطاء الحق الشاهد إلا بالحق الغائب حين شهوده. أتدرون ما الحق الغائب حين شهوده؟ إنه الموت الحسي، وعنده فقط يبطل التكليف بشأن الغطاء بكشف الغطاء، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقد يكشف الغطاء بالموت المعنوي، ولكنه كشف تأكيد وإيقان لا كشف تعطيل لأمر الحق في العيان، ومن ذاق هذا الكشف بخلاف ذلك فقد ضبس عليه وأوتي من حيث لا يعلم، فليرجع على آثاره قصصا علّه يجد ما فقده من الحق عند التقاء البحرين. يعني معناها رعاية الحق الظاهر ده نقطة الخطاب ده للخصوص بحسب شرح الشيخ ده، معناها شو حقوق متتنازع، انت مسؤول في رعايتك لله من رعاية الحق الظاهر في الظاهر، في حضرة الظاهر تقيم الظاهر تعمل انت ما رايح ما عارف اي حاجة يسعد لي فطن المتغافل. يعني الموقف اللي الشيخ رضي الله عنه اعتذر لربي عنه واستغفر كان يعني المفروض يعمل فيها معارف وعارف في خطن متغافل، لأنه الحضر حضر الظاهر ولا بد أن يعمل فيها الحق الظاهر، ولا يختلط الحق مرغم أنه حق مرغم أنه ماشي فينا حاجة أكثر لا ما يلخبط، لأنه إذا لخبط ده معناه حكاية بالجوط ما كل الناس عندهم خصوصيات زي دي كده، وبالتالي تكون او ناس يدعوا اشياء ما هي يعني صحيحة، ويصدقهم من يشايعهم من الناس، وبالتالي تطلق الأحكام وتنفذ أحكام بدعاوي باطلة ما حقيقية زي عندها لها وجود الشغلان. الشتاب يستعجل الدم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني ما معنى حديثه، يعني قد يكون أحدكم ألحن بحجته من أخيه فأقضي له، فإذا قضيت له يعني بلحن الحجة، قال فليأخذ ما قضيت له، إنما أقضي بقطعة من نار إن شاء يأخذها أو شاء يدعها. يعني ما يستكي أنه حسي غفلني وأنا حكمت له بظاهر المسألة والأدلة، ويقول خلاصه يعني كسر القضية وين جناد يشيله بعد ذلك بتلاقي النار. فده ده النظام المعمول به، فالعزول عنه مبكون فيه رعاية للحق الظاهر. الأظن كلام ظاهر مش كده. بعدين مسألة الحق الغائب اللي يقتل الحق الظاهر لا يعني معناه يقول لك أنه الحق الظاهر ده هو له الأولوية وله السيادة وله الحكم، وما يسقط هذا الحق الظاهر ده إلا بشهود الحق بحضور الحق الغائب، والحق الغائب هو الموت. يعني يظل الناس مكلفون ومقيدون بالحق الظاهر ده حتى يأتي الموت الحسي فيقع، فيكشف الغطاء عن الإنسان عند موته، فكشفنا عنك غطاءات البصر والحديد، فإذا مات الإنسان مكلف ما مكلف الموت الحسي. كذلك الموت المعنوي، يموت الإنسان موتا معنويا عن نفسه وحسه، ويطلعه ربه على أسرار ما أطلعها عليه على ما أطلع عليها غيره من الناس، لكن طالما الموت معنى وما هو حسي يظل هو مخاطب بالتكليف اللي هو التقيد بالحق الظاهر وقوانينه، ويعتبر ما كشف له عن الحق بالخصوصية كشئيقان لا كشف تعطيل لظاهر الحق في العيان. بس يعني عشان شنو يكون متيقن اكثر واكثر، لكن ما يستخدم ده في شنو في في في تعطيل الحق الظاهر اللي هو مقيد بالاسباب الظاهره. يعني ده قال وقد يكشف الغطاء بالموت المعنوي، لكنه كشف تاكيد وايقان لا كشف تعطيل لامر الحق في الاعوام. ولن قال تتم لكم بني رعاية الظاهر إلا بالعلم الذي يحقق صدق الإرادة للحق، وبتحقيق صدق الإرادة للحق بني يتقارب المرادات. يعني شوف المولى عز وجل يعطيك حق ظاهر يقول لك ترعاه وأنت مكلف به، ويعطيك حق باطن يقول لك أنت ذا تخفيه ومؤتمن عليه ما تظهره عشان تعطل به ده. فإنت عشان تكون وفيت بحقوق الله في الظاهر والباطن تمتثل أمر الله، تقيم حق الظاهر في الظاهر وحق الباطن تخليه في الباطن، تستفيد منه لمزيد من التأكيد والإيقان وليس لتعطيل الحق الظاهر في الأعيان. وكيف أنت تكون شنو جمعة بين المرادين. طيب وكفى بالعلم واسعا عن حرمات الله. الواسع طبعا يعني الذي يكف، يعني يقول لك الواسع يعني الذي يكف ويمنع المانع. وكفى بالعلم واسعا عن حرمات الله مانعا او كافا عن حرمات الله، وتحصينا للظواهر لمن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى الذي يصاب به الى الرضوان الاكبر ومنه للاكرم في جنه المأوى. فاسعوا لها بني بالعلم الواسع الى قرب الله. يبقى معناها الإنسان كانت حقق له رعاية الظاهر، يلزم أول حاجة في الظاهر ده يطلب العلم، يشوف الحقوق الظاهرة اللي ربنا طلب منه يقراها ويدرسها عشان يرعاها. يعني معنى لما نعرف الآن مثلا القاضي لا يحكم بعلمه، المعلومة تكون عنده إذا علم بوسيلة من الوسائل الخاصة وهو قاضي أو حكم يتنحى عن القضاء ويبقى شنو يبقى شيئا، يبقى معناها علمه بالمسألة خلته يرعى الحق الظاهر ما يختلط عليه الأمر، لأنه أحيانا قد يقول يا أخي أنا ما ذكرت صحيح أنا متأكد منه، وأصلا المسكينة اللي أنا داير أديها حقها هم ما هي كده تلتبس كده المساعد ما تلتبس كده عنه ما بيجي إلتباه هنا ساعة سنين يقول بعد حتى لو عمل السفتة لو لأنه ضوابط الصريحة دي لو عمل السفتة يقول الكلب يقول الكلب حرام كمان وبطن لابس هنا عليه مشكلة بيكون في انتباه. لكن لا، عشان كده المسألة محتاجة لعلم، وبعد العلم تذكره، يعني هو الشيخ يكون عارفه لكن سبحان الله مع انفعاله مع حالة المسكين المتبعة دي يكون كاتب عليه ودل ما لا يعني يفهى وينسى وكده، ولكن ورجع الحق ورجوع الحق كان سبب الهداية. يعني المرة حل إشكاله والخازوق ده كان واحد من جنود الشيطان رجع إلى عبادة الرحمن وطاح ودائرة الطاعة. عشان كده شوف الالتزام بهذه الآداب ثمراته فوائد كثيرة، يعني واحد مسجي والحالة يكون عنده خصوصية يا جماعة يقوم يستخدمها يقوم ولانا الله يريح الأمة من الظلمة دي الظلمة يا سنة الظلمة يا سنة فلان يقول الله قال ليه صرف فيهم ما في شريعة بتحكمنا وتحكمنا خليه يدخل الشريعة ما تعمل بأمر منك، لأن المثل بعد ذلك تبقى هوى وتكون انت ما أمين على مسلمين تعليك. قال وحاجر بني وأنتم في هذا المقام حمل عتاب الدنيا مع دقائر علاق الحق، لأن من الدعوة من الحق يقول الحق في الحق ومن أبره، يعني من أبره أبره معناه أوضح بجانب البخار، وأخذت خطائتها الزهد عما سوى الله والكشف به كل ما سواه، لأن من زهد عن قدرة بنية وافتقر عن ملك وتواضع عن حسب وذل لعباد الله عن رفعة في حلم وخفض جناح وليس في ذلة ومسكنة، أقول من زهد بهذه الصفات تساوت عنده الدنيا مدرها وذهبها. بعدين الإشكال الفيجي لأهل الخصوصية اللي ربنا بيديهم خصوصية يعرفوا بها ما خفي على البشر اللي بيخليهم يعني اللي بيخليهم ما يرعوا الحق الظاهر شنو يختلط عليهم. قال من ضمن الأسباب الحب الذي جعل الله في قلوب العباد، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. هذا الحب الفطري اللي الإنسان مفطور عليه، زي ما قال سيدنا عمر اللهم لا صبر على ما زينت لنا إلا بك إلا بالله، هذا التعلق بالدنيا أحيانا يلبس على الإنسان يقول يا أخي أنا ما عندي تصريف، طالما ربنا أداني تصريف أدوك كده أجيب الذهب، أنا زي المساكين يا أخي الفقراء دين والحيران دين تعباني والعيش ذاته بذا في تلكل والسكر في دماغي كل ما نسويها ونبسطنا يا جماعة ما ويكون هو كويس ويكون هو الدفع على الخطوة دي شنو مش هو ظاهر المسألة أنه هو والله المساكين وجعانين ومضايقين وكده، يكون في حاجة في اللاوعي بتاعه تعلق بالذهب ده دايره هجا في تشبهه وضع النتيج مثلا ما هو راعي يقول طالب عبداني دي عبدالي ليش ما نفكه وكده ويقوم يعمل الكلام ده ويمشي في ميزان الحق عز وجل الذين اؤتمنوا على هذه الأسرار ما يعمل إلا بإذن مباشر ممن استأمنه قبل ما يجيه الإذن ده وهو مؤخر لأنه يعرف الإذن حتى من غير المعايير الشرعية الظاهرة. يمكن الظاهر المعايير الشرعية الظاهرة يمكن مسكت المسائل دي. المسائل الباطنية دي أهل ما يعطوا يعني التصريف ده إلا ويعطوا وسائل الفهم عن الله بأن يتصرف ولا لما يتصرف عنده بدل يصبر لما نجيه الإذن يقوم يتسرع ويتصرف لأن ظاهر الأمر فيه توسيع للناس وفق لضائقة وبسط وكده وهو يكون الدافع له الدفع ما ينتظر الإذن الإلهي الذي يعني تأمنه على هذا التصريف ما ينتظر صدور الإذن يكون أساسا أعلاق الدنيا في قلبه في جوه من حيث لا يدري يحلف على أنه كله ما يجعل بالدنيا وهي جوه بعد وتبقى في مثل المحكة دي عشان كده هذا هو بيقول خلوا وحاذروا بني وأنتم في هذا المقام حمل عتاد الدنيا مع ذخائر أعلاق الحق لأن من ادعى وجدان الحق طلب بحقيقة الحق ومن أبرز آياتها وأخص خصائصها الزهد عما سوى الله والكشف به كل ما سواه لأن من زهد عن قدرة وافتقر عن ملك وتواضع عن حسب وذل العباد الله عن رفعة حلم وفخر جناح وليس في جلة ممثلة أقول من ذهل بهذه الصفات تساوت عنده الدنيا مدرها وذهبها الزهد الحقيقي لكن انت ما لاقي رمى الرماده ما لاقيها تقول انا زاهد فيها كيف لقيتها عشان تذهب فيها ولا ما تذهب فيها فدعوى الزهد ما بيصدق وما يتحقق الا اذا ابتليت واختبرت بانك قادر على انك تجيب النبي عليه الصلاه والسلام راودت في جبال السم وبطحاء مكه لتكون له ذهب قدر ولا ما قدر ومع ذلك ايوه اباها فإيش عندك خصوصية عشان تجيب الدنيا دي معناها المقدرة دي عندنا عشان نشوف قطر زهدك يعني قطر زهدك يدين لما مع القدرة تزهد وضع مشكلة ومن أخرج حب الدنيا بنية من قلبه فقد وضع بقلبه في أول درجات الصفاء الله ده في أول درجات الصفاء الله إحنا ما حبنا الدنيا دي معناها درجة الصفاء دي بعيدة جدا أول درجة الصفاء لمن أخرج حب الدنيا من قلبه ومن صفى قلبه بنية وجلاه كشف عنه ومن كشف عنه ورأى الأشياء ببصر حق كما هي عليه ومن رأى الأشياء على ما هي عليه لم يفرح بآتي ولم يأس على فائته ولم يعلق قلبه بغير الحق فمعنى يا جماعة ده مصداق لقول الله عز وجل يا أيها الآية ما أخاف مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم يعني معناها طيب هذه الحقيقة مذكورة في كتاب الله وآية من كتاب الله وكلنا نؤمن بها لكن ذا إيمان اعتقادي نحن نعتقد أن ذا كلام صحيح جازمين ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نقرأه إن ذلك على الله يسير لكن كم منا لا يأسى على ما فاته وكم منا لا يفرح بما أوتيه كم كثيرين الذين لا يأسوا طبعا قليلين والذين يأسوا على ما فاتهم ويحزنوا ويفرحوا بما أوتوا ويفضلوا يتكبروا كثار بالحبل والذين لا يأسوا على ما فاتهم ولا يفرحوا بما أوتوا قليلين وحزنين لأن الإيمان بهذه الآية إيمان اعتقاد وإيمان اعتقاد ما بجيب النتيجة المطلوبة لكي لا تأسوا على ما فاتكم إلا يكون إيمان كشف الفرق بين الإيمان الكشفي والإيمان الاعتقادي الإيمان الكشفي الإنسان يكشف الله له حجاب العقل ده ويرى بعين الفؤاد الشيء على ما هو عليه فيراه رعي العين بعين الفؤاد متأكد. عشان كده طوالي تهب على قلبه نسمات الرضا وورد التسليم، فيكون هو مستوي الحال في جميع الأحوال كلها. هذا كلام من الضرح شاهدين اليوم بحكاية اعتقاده. المعتقد مقلد، المعتقد مقلد لأنه جعل الدليل قلادة، جعل العقل قلادة، لبس قلادة وقاده دليل عقله إلى غايته، غاية العقل. ونفس العقل اللي قاده وبذله دليل عشان يقلده، نفسه هو جالس يتعلم يجي يسوي له ولا يفهم غيرك الكف ولا ولا نفسه عقل جالس يرجع ثاني يقول له. لكن اذا كشف حجاب العقل ده المضطرب ده ورفع حجاب العقل فراى هذه الحقيقه كشفا، في الحاله هو مقلد، في حال هو مؤمن عن كشف. فإذا آمن عن كشف أولي تلقائيا يستوي عنده الأخذ والعطاء، ويستوي عنده زي ما قال الذم والمدح والقبض والبسط والعز والذل وهكذا. ومن كان كذلك قال ومن رأى الأشياء على ما هي عليه فشل القرآن، لم يفرح بآت ولم يأتى على فائدة ولم يعلق قلبه بغير الحق، لأنه عارف المكتوب ده أنا شايفه ده بعين فؤادي أصلا ما بيبقى غيره. كان كونه تطلع لغيره ده ما عنده معنى، لكن لما يكون في نفسه بتاعت أنه والله لو عمل لو بلوليه كده ليه ده قوانا جاربها بكوصة. عند هناك الإيمان الاعتقادي يعني صاحب معرض للهزات ومعرض للفتن ومعرض للاضطراب، لكن الكشف ده هو المريح. وطبعا يا جماعة الكشف ده لأنه أداة القلب، يعني الكشف ده أداة القلب، فلا تبلغ أن تؤمن بحقائق الإيمان كشفا إلا أن تصفي وتجلي هذا القلب عن كل ران وعن كل درن، ها، حتى تصفى مرآته لتعكس حقائق الإيمان وأسراره. عشان كده بقول لك يعني فرغ قلبك من الأغيار، تملأه بالمعارف والأسرار، تملأه بالمعارف والأسرار، فرغ قلبك من الأغيار تملأه بالمعارف والأسرار. ف يبقى معناها الاجتهاد يكون يا جماعه في الجنون في تصفيه القلوب. وزي ما قلت لكم قبل كده كلمه الامام الجنيد رضي الله عنه قال لا يتوصل لرعايه الحقوق حسنه الرعايه الا بحراسه القلوب، لا يتوصل لرعاية الحقوق الإلهية الربانية إلا بحراسة القلوب، ومن لم يكن له سر فهو مصر، والمصر لا تصل له حسنة. والمصر يا جماعة من شأنه أن يرجع دائما إلى ما تاب عنه. مشكلة يقول لك الله يخليك ما المصيبة دي خليت لكن أبدا تخليني ليش نو ليش نو لأنه سمع لك كلمة كلمتين كده خوفنه كده عند العقل كده وتابع حسابات تنسوا قلبك. لو جبالك من البداية لو اهتم بهذا القلب اللي هو مركز القيادة من الإنسان وصفاه وجلاه، يعني ما عشان كده نحن محتاجين لأطباء قلوب، أطباء القلوب مش يعني مركز القلب مركز السودان للقلب ما الجراحة العضوية دي، يعني الذين عرفوا معاملة القلوب ورأوا يعني حقوق الله عبر حراسة القلوب عن طريق تجاربهم العلمية والعملية وخبراتهم، محتاجين لهم ولصحبتهم عشان ننجح في حراسة القلوب. فإذا نجحنا في حراسة القلوب وصفت القلوب وسلمت تأهلت للكشف، كشف الحسن محمد اسمه ده. فإن كشف عنك ورأيت الأشياء على ما هي عليه نورا ملكوتيا كشفا ذوقيا في الوقت الدار انت بتكون مستعصي على النفس والهوى والدنيا وإبليس، هي النفس والدنيا وإبليس والهوى بطاعته مع طاعة الله وزعمه، فما بيقدروا عليك ما بيقدروا عليك لأن حيزينوا لك بيشنو بالمنطق العقلي، وانت بالكشف تجاوزت العقل وادركت ما عاجز عنه العقل، فصار العقل يقول لك ما مرجع عشان تستفيد، ليس لك مسار فيه استبع جزء كيف تعلم الدكتور فشفت كيف؟ فيبقى معناها حتى نحن طيب إذا نحن دائرين نطلع بخلاصة من الحتة دي، لأنه أنا شايف الزمن ما حيسيبنا عشان نشوف رعاية الباطن ورعاية الحق، وهي من أصعب الرعايات. رعاية الحق حيتحدث عنها عن أنها من أشق أنواع رعاية الحق عز وجل الذي هو الباطن والظاهر. إذا نحن نمشي شوية الآن يا جماعة المسألة نمشي فيها شوية شوية عشان شنو يا جماعة الكلام اللي بنسمعه ده أو اللي بقوله أنا نحاول نطبقه كده في أنفسنا يا جماعة نحاول يعني. هذا مع الواحد يعني ما بقول كل محاولة ناجحة. إن شاء الله محاولة فاشلة. طبعا شيء فاشلة فاشلة بعشية توجد ناجحة يعني. بس كيف أنت يعني تكرر وتلش في طلب الحق عز وجل أنه يعني ينتشلك مما أنت فيه ويخرجك من دائرة الظلمة إلى دائرة النور. ما ربنا أصلا هو دعاء إلى النور. عشان كده نحن ما نعيش نسبة لا تعيش من روح الله. يبقى حتى ما هو نحن حتى عادي عشان نعرف الكشف ده هو مرحلته ويغير الكشف ده أصلا مرحلته ما هو يحسن من يتعلم العلم الكسبي ده في جميع الفنون سواء كان في الفقه في الميراث في التفسير في الحديث ما ده علوم كسبية. طيب هذا العلم ده ما عشان نحن نحفظ متونه ونسميه لا لا لا عشان نعمل بيعه. العلم الكسبي دليل وطريق للعمل عن علم. طيب إذا عملت بالعلم الكسبي ده إذا عملت به وبإخلاص ينتج العلم الكسبي العمل به بإخلاص ينتج علم لدني. من عمل بما علم ورثه الله علما علما ما لم يعلم. طيب العلم اللدني ده ينتج عنه معرفة النفس. نفسك ما بتغشك. العلم اللدني ينبهك إلى مجالب نفسك دي. يعني العلم الكسبي طريق للعمل والعمل بالعلم الكسبي ده مع الإخلاص طريق للعلم اللدني والعلم اللدني طريق لمعرفة النفس. يعني علم عمل معرفة معرفة النفس. فإذا عرفت نفسك طوالي انتقلت من معرفة نفسك إلى الكشف وأصله البحول بينك وبين الكسب شنو مقالب نفسك اللي هي طبعا شغال في ميدان قلبك بالحيل والأساليب مع الشيطان والهوى والدنيا ما هي النفس والدنيا وإبليس والهوى بطاعته مع طاعة الله وزعجه. فإذا العلم الكسبي طريق للعمل والعمل طريق للعلم الدنيا هذا العلم الذي ينبهك على مقالب النفس دي فتعرف نفسك فتفوت عليها المقالب. ولأن الشيطان والهوى والدنيا نفسها إذا ما لقوا فيك مستضعف في نفسك ما في سبيل لهم عليك. فإذا عرفت نفسك سدست منافذ الأعداء الأربعة فيما النفس والهوى وإبليس والدنيا. إذا سددت منافذ الأشياء دي سلم قلبك. فإذا سلم قلبك تأهل للكشف. فأول رقاك الله عز وجل من علم وعمل ومعرفة عن طريق العلم اللدني إلى كشف. فترى الأشياء يعني يكشف عنك حجاب العقل ده فترى الأشياء على ما هي عليه. ترى الأشياء على ما هي عليه نورا ملكوتيا. لا نشنو ترى الأشياء على ما هي عليه نورا ملكوتيا يعني معناها ترى هذه الأشياء من حولك بما فيها انت ذاتك سواء كانت هذه الأشياء أحياء ولا جمادات تراها آثار لأسماء الله. لأن هنا كل الخلق في قبضة الحق عز وجل وتحت تصريف أسمائه قبضة تحت تصريف أسماء الآلاء. ما في أسماء فيها آلاء آلاء بنعم وفي أسماء أسماء بلاء زي المميت زي القابض زي القهار. فكل الخلق قالوا في قبضة الحق عز وجل في قبضة الله وتحت تصريف أسمائه قبضة تحت أسماء آلائه وقبضة تحت أسمائه بلائه. فكل ما نراه وما لا نراه حتى من الأشياء حولنا ما هي إلا أثار تلكم الأسماء آلاء كانت أو بلاء. وكلها طبعا أسماء إذا كان هو تصرف بها في الوجود بما أودعها من بدع التجليات اللي أظهر بها هذا الكون، معناه كل شيء ما هي إلا أثار لتلكم الأسماء في عالم الملكوت. وهناك أنوار وتعلقات تنبعث من تلك الأسماء، من تلك الأسماء الإلهية، تظهر الأشياء في عالم الشهادة. ودي بتوريك علاقة الخلق والإيجاد بالمخلوقين والموجودين، ودي معنى رؤية الأشياء على ما هي عليه نورا ملكوتيا، يخرجك من ظلمة الحس وحجاب الوهم والخيال والانقياد للأمور الشخصية اللي هي كلها خداع، مظاهر خداعة. حتى هنا الرسول بيقول لك المظاهر خداعة، بدل المظاهر يلبسك معارف. معارف عبارة عن أنوار ملكوتية تشاهد بها بعين البصيرة تعلقات الأسماء الإلهية في عالم الملكوت بمسمياتها في عالم الأرض. ده معنى ترى الأشياء على ما هي عليه، وبالتالي أي شيء تشوفه تعرف من خلاله الحق عز وجل، لا تجهل ربك فيه، فتعرف الله في كل ما تراه، وتراه قائما بكل شيء، قيوم السماوات والأرض وما بينهما، وتراه ظاهرا في كل شيء، لكن لا يتأتى ذلك إلا بعد أن تفنى وتغيب عن كل شيء سوى الواحد الذي ليس كمثله شيء وليس معه شيء. وده معنى صفاء القلب وسلامة القلب. عرفت معنى ترى الأشياء على ما هي عليه؟ ودي بالمناسبة درجة فوقها درجات هتجي في رعاية الباطن ورعاية الحق. هذا كلام أقول لكم ده فوق ثاني درجات. هذا ما تقول أحد بداية ولا نهاية، ده بداية بالمعارف. قال هناك فرغ قلبك من الأغيار، تملأه بالمعارف والأسرار. بالمعارف مهمتها كشف حجاب الخيال وظلمة الحس، أما الأسرار ده كلام ثاني بيجي فيما بعد. طيب نحن عشان نكون ناس عمليين واقعيين. هاي لو صح التعبير ممكن تكون، لأنه الحقيقة لا تنفك عن الحق، الحقيقة معنى أعمق للحق، الحقيقة معنى أعمق للحق، والحق دائما يظهر والحقيقة تخفى. ولكن قلت انصح التعبير يا ابو نقول وجه جمله واحده، انصح التعبير يا رب انصح التعبير. المال ده ابو شنو؟ نحن نهتم بالقلب، لا يتوصل لرعاية الشوق. وإن شاءت ما الشيخ قال مقامات الرعاية، فلا يتوصل لرعاية الشوق إلا بحرقة القلوب، نحرق القلب ده. وبعقولي المتاهي ما لازم يوجد صعب، ولا بد من الشهد من إبر النحل ما لازم يوجد صعب. أيوة، فما يوجد ساهي، لكن إن يسر الله الوصول فلم يكن صعب ويبذل لذلك المقصود. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أحرص على ما ينفعك وهو ينفع، استعن بالله ولا تعجز. عشان كده ما نقول صعب ونقول ها ما في طريقة يعني متعين، ولا يكون هنا ضيعنا بعنا الحياة بأبخس الأثمان. من اشترى غير الفضائل إنه باع الحياة بأبخس الأثمان، فما نبيع الحياة بأبخس الأثمان. يكون الثمن المقابل قبلنا يكون حاجة كده عندها قيمة قوية، يكون زاد بعدين كده. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وأتوب إليك. اللهم اغفر ذنبنا واستر عيبنا وتول أمرنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، واصلح لنا شأننا كله. يا الله يا الله يا ملجأ أفراسي ورسولك، أعلم ضعفنا وقلة حيلتنا وهواننا يا الله، فكلنا يا الله حسبكم. ارزقنا محبة حبيبك المصطفى والعمل بسنته والموت على ملته. احشرنا يا الله من احبنا في جمر دينك يوم القيامة يا رب العالمين، واغفر لنا ولابائنا وامهاتنا والمسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. السلام عليكم. موبايلات وقعت؟ لا تقلنا في جوة ساعة. السلام عليكم.